الشعر بحر تصطفق فيها الأمواج ويجاذب الشعر جزرا ومدا بحر يهاب كل سابح ليهاج صلف الرياح تسوق موجاه بشدة فيها الدر اللولو ومرجان وهاج وكل حصيلة من ذراعه يعده أحد يجمعها مثل جمع حواج وحد اللي جاب البيت غنوه مدى وحد يوردها على العد هداج يسخر بيوت الشعر حسب وده وانا مع الشعر ماني بمحتاج بيوت شعري دايما مستعدة أبيات مملية ولا فيه منعاج لا سمعها الطربان غصبا تشدى عندي هجوس ودها بأي مخراج حكم عليها الوقت والحكم ضده حكم عليها الوقت والحكم ضده مثل السجين اللي يدور للفراج وده يدعد على الجماهير نده ماني بتارك فرصة الكل هراج سيف على شذب النشامى يحدى أخذت لي وجهة ومنحى ومنهاج وجنبت درب العالم المستبدى وجنبت درب العالم المستبدى ما دمت راكزها على روس الأبراج أبطلق الحر المبرقع وهدى حر خذا له معفض الجو مدراج ويصيد شرد فرضا المجرى هدى فرضا خلا مزارها كل دواج ويجيب ما يطري ببالي وردى فرض خلا مزارها كل دواج ويجيب ما يطري ببالي وردا ويجيب ما يطري ببالي وردا ويجيب ما يطري ببالي وردا الشعر بحر تصطفق فيها الأمواج ويجاذب الشعر جزرا ومدا بحر يهاب كل سابح ليهاج صلف الرياح تسوق موجاه بشدة صلف الرياح تسوق موجاه بشدة صلف الرياح تسوق موجاه بشدة